لله رب العالمين والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا للقضاء ذكر فيه الأحاديث الواردة في مسائل اختيار القضاة وإجراءات التقاضي والدعاوى والبينات والشهادات والإقرار وما يلحق به. وهذا لأن دين الإسلام شامل وكامل لكل ما يحتاجه البشر في شؤون حياتهم الخاصة والعامة، ومنها ما يحصل من خصومات ونزاع بين الناس يحتاجون فيه إلى حل لهذه المشاكل عن طريق التقاضي. فنصب القاضي أمر لازم، وهو من فروض الكفاية التي لا بد منها لأجل فرض النزاع وفصل الخصومة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ثم بين صفاتهم، فبدأ في الذي في الجنة فقال: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. الأصل في القاضي هو أنه يكون يعرف الحكم ويحكم بموجب علمه الذي يوافق الكتاب والسنة، فهو يعرف الحق ويقضي بالحق. وهذا مثاب، لأنه أوصل الحق إلى صاحبه وحل نزاعا قائما في المجتمع ومنع من الظلم وأقام العدل، وشعر الناس نتيجة لحكمه بالأمن والطمأنينة والحفاظ على حقوقهم. هذا النوع من القضاة عمله من أجل القربات وأفضل الأعمال، لأنه جمع دعوة وتعليما وإحقاقا للحق وردعا للظلم وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وأخذا على يد الظالم، فهذا النوع يكسب المجتمع بكل فئاته راحة وطمأنينة وأمنا، فيستحق الجنة لأنه اجتهد في معرفة الحق، لمعرفة إجراءات القضية، في تبين الصادق من الكاذب من الخصوم، استطاع أن ينتزع الحقيقة ويجليها ويظهرها ويسلم الحق لصاحبه ويردع المتلاعب والظالم والخائن والمزور والمجرم والمعتدي، لا يجدون مجالا للتلاعب والعبث. أما القاضيان في النار فهما الأول منهما رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم، يعرف أن هذا الحق لفلان لكن لم يقض به وإنما جار في الحكم وظلم وأعطى الحق غير صاحبه، هذا يشجع المتلاعبين والظلمة وأكلة حقوق الناس والاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال وانتزاع الحقوق من أهلها، إذا عرفوا أن مثل هذا موجود فإنهم يتعاملون معه ويتعاونون، فيستحق هذا أن يكون من أهل النار لأن وجوده على هذا المرفق الهام صار وسيلة لضياع الحقوق وفساد أحوال الناس وعلو الظالم وضعف المستحق، تيأس الناس من المطالبة بحقوقهم إذا عرفوا أن مظالمهم ستعرض على مثل هذا، أما النوع الثاني من قضاة الذين يستحقون النار فهو رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، يأتيه الخصوم فيقول الحق لفلان من دون أن يعرف حقائق الأمور ومجرياتها وإنما يصدر حكمه على جهل وعدم بينة، وهذا متلاعب لأن المطلوب منه أن لا ينظر، أن لا يصدر الحكم إلا بعد النظر والمعرفة وتبين الحقيقة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير للأمة وتحذير لمن ولي القضاء، حتى أنه إذا صار في مركز القوة يظن أنه ليس محاسب ولا معاقب، على تلاعبه او اهماله. ما وراءه نارا وعارا بسبب عدم قيامه بما اوجب الله تبارك وتعالى عليه من تبين الحق والالزام به، فاذا خالف ذلك فانه يصير من اهل النار. ولهذا يشترط في من يلي القضاء القوة والأمانة، القوة والتقى، أن يكون قويا يتفرس الخصوم، وأن يكون أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوي الأمين هو الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المرفق لإيصال الحق إلى صاحبه وانتزاعه من الظالم الذي يريد أن يكون من المفسدين ويبني لنفسه مالا على سبيل التعاون مع الظلمة. ولهذا فإن أحكام الله تعالى واضحة وصريحة، ونحن على مدى السنوات التي مضت ودروسنا في هذا الكتاب تبينا كيف أن الإسلام نظم للناس كل أحوالهم من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبيوع ورهن وقرض وكفالة ووديعة، وكيف بين أحكام الأسرة من مواريث وصايا وأوقاف وأحكام النكاح والطلاق والرجعة وما يتعلق بها، وكذلك الجنايات والحدود والقصاص وأحكام الأطعمة والذبائح والأيمان والنذور والكفارات وغيرها. فكل هذه المسائل بينها الشارع، وإذا وجد اختلاف أو خلاف فإن القاضي يحل المشكلات على سبيل الإلزام. والفرق بينه وبين المفتي أن المفتي يبين الحكم من دون إلزام به، وأما القاضي فإنه يبين الحكم ويلزم به، أي يلزم الخصوم بالالتزام بما حكم وتنفيذ ما أصدر. وبهذا تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم. ولهذا قال الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. لما أن الزبير رضي الله تعالى عنه تخاصم مع جاره في شرجة من شراج الحرة يسيل معها ماء المطر، فكان الزبير أقرب إليها من جاره، فسقى منها فاشتكاه جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال ذلك الرجل: أين كان ابن عمتك؟ يعني تحكم للزبير يسقي قبلي من أجل أنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسقي زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. قال الراوي فاستوعى للزبير حقه، وكان في أول الأمر أمره بأمر فيه تنازل عن شيء من حقه لجاره، فلما أن ذلك الرجل اتهم خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بالجور في حكمه حكم. وكانت الأول أمر على سبيل الفتوى، وأما بعد ذلك فقد حكم حكما شرعيا ملزما. فأنزل الله تعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء أي من تولى منصب القضاء فقد ذبح بغير سكين. الذبح بالسكين أريح أنواع الذبح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وذلك لما يكابده القاضي وما يعانيه من آلام من جراء تفحص الخصوم وتميز المحق من المبطل، ومن ما يواجهه من آلام عندما يصدر الحكم. إن الإنسان إذا أصدر الحكم وخاصة في مسائل القتل والرجم والقطع والجلد مما فيها إلام، فإن النفس تشفق على هذا الإنسان كيف ظلم نفسه فاستحق أن يعاقب بهذا الحكم الذي أصدره هذا القاضي. القضاة يواجهون عناء ومشقة ونكدا في العيش يتنغص عليهم عيشهم، وإذا ذهب أحدهم إلى منزله فإنه يذهب وهو مهموم ومغموم بسبب ما رآه من الخصوم من جدال بالباطل ومحاولة لإخفاء الحقيقة وتعد للحدود وأنواع من الجرائم. إذا ذكرت للإنسان تكدر عيشه، فكيف وقد استجوب أصحابها واستنطق الخصوم بأقوالهم على أفعالهم؟ فإن الإنسان يجد نكدا من العيش، وهو ما نبه إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أي ذبح بطيء. ذبح السكين يموت في لحظة، لكن ذبح البطيء يبقى وقتا طويلا سنوات. ولهذا تلاحظون أن القضاة هم من أسرع الناس إصابة بمرض السكر والضغط، وهذا مشاهد. فنسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يعوضهم خيرا على ما يواجهونه من مكابدة لأحوال المتلاعبين والمغالطين والظلمة الذين يريدون أكل أموال الناس أو الاعتداء على أرواحهم أو أعراضهم. في هذا فإن الإنسان الذي لا يجد من نفسه القدرة على القيام بهذا العمل فليس له الحق في الدخول فيه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا ذر أن يدخل في القضاء ونهاه عن ذلك وأوصاه بتقوى الله في سره وعلانيته، أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه البخاري. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه البخاري. إنكم ستحرصون على الإمارة أي حب الرئاسة، وهذه أنواع إمارة على بلد أو إدارة شركة أو إدارة مؤسسة أو إدارة مدرسة أو رئاسة عمل من الأعمال، فإن هذا كله داخل في هذا المعنى. فالإمارة تعني المنصب الذي يكون فيه الإنسان على رأس عمل من الأعمال، وعادة النفوس أنها تطلب مثل هذا الأمر وتحب التميز على الناس وأن يكون للإنسان حق في الأمر والنهي واتخاذ القرار ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا ستكون ندامة يوم القيامة، هذه الأشياء التي تحرصون عليها ستندمون عليها يوم القيامة. وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يطلب الولاية ولا يطلب أن يكون على رأس عمل، فإن المسؤولية كبيرة والعقوبة وخيمة لمن طلبها فلم يقم بها. والإنسان إذا طلب الولاية وكل إليها، وإذا أنه ألزمها من دون طلب فإنه يعان عليها ويسدد، وينزل معه ملك يسدده. ولهذا روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا تجعلني أمير على جزء من البلاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ف وقد ورد من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. لهذا قال النووي رحمه الله عن حديث الباب: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان لم يطلب الولاية وهو أهل وطلب منه وهو عنده القدرة، فإنه يتعين عليه، لأن عدم استجابته يكون سببا في تولية غير الكفر فيتضرر الناس. فمن كان قادرا على هذا العمل وطلب منه أن يقوم به فإنه يجب عليه الاستجابة وليس له التأخر عنها، لأن هذا نفعه يتعدى على العموم وفيه مصلحة، إذا أنه تخلى عنها تضرر الناس، وإذا أنه أقدم عليها فإنه بهذا مأجور ومثاب. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة. لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ممن يقدر على القيام بهذا العمل ويوفيه حقه ويقوم به خير قيام. ولهذا قال ابن قدامة في المغني: وفي القضاء فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداه وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا على الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه وإصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض. ومعنى قول ابن قدامة أن فيه أجرا على الخطأ يشير إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو بذل جهده وحرص على إصابة الحق ولكنه أخطأ فله أجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. قوله عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، أي أن الإنسان إذا أنه بذل وأحسن في بذل المعروف والنصح للأمة وإظهار الحق وإبطال الباطل، فإن هذا من جنس المرضعة التي تعطي ثديها للصبي وتشق على نفسها وتكلف نفسها لأجل تغذية ونفع هذا المسكين، هذا الرضيع الضعيف، فهذه ممدوحة ومثنى عليها. لكن التي تخطم وتمنع الخير فإنها يغضب عليها وتكدر حياة من فطمها. إن الإنسان لهذا ينتبه إلى مثل هذه المسؤولية، ولو كان مسؤولا أو أميرا على اثنين من كلف بعمل مسؤولية ولو كان عن شخصين فقط فإنها تربط يمينه إلى شماله فلا تفك حتى ينتهي شأنهما وما عمله نحوهما. وهذا يبين لنا خطر هذا العمل. وقد قال عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسجده. وبهذا ندرك مكانة هذا العمل وأهمية.